حصريا على موقع مارادونا.com. اسمع، المتربي في الخير بيشم ايده بيشبع، واللي متربي على الجوع بمال الدنيا لا يقنع. والله ولد دبابة ده بيقول حكم. افرك ما توتش في الكوتش واسيب لكم تذكره قبل ما امشي، اثبت لكم ان انا دموي ووحش، افضلوا عمركم حافظين وشي. ما اتقلبت بقى وقوا مشاكل، وقلت الحب معاكم مشوار، رق عليك يا حنان هرقشكم زي الكيران. وسع فضيلي مجال اسم الغدار، حفلة تقطيع اوتار، هديك 30 جمار قد احزرنا انا انزار. ارض المراغي ارضنا، ودي فرحة انس افندينا، مبروك لرجوعك لينا، الفرحة فرحتنا عمان. انس افندينا هو الرئيس، فهمان وبيقدر ويميز، بيتعامل معك كل كويس. افندينا رجع تاني يا مدين، دي تجربة بعدك تقلب سايكابة، يا شباب فوق من الغيبابة، اسحب خط بلا خيابة، طالع مدي كفارة، ابطال كلها جابت ورا، تلاقيت خط وصرصارة، اني لسه على النطارة. ايه حد يقول لي الميري بينفذ على الملكة، نص الشباب يا بقلة بتزم، والباقي بقى تماثيل وحجارة. وجعلك ولا مساكس، تخليك قد المقرب، انا سكرين شو بتخبط بشياكة، محدش فيكو هيحس بحاجة، ما انا مطلوب معمول لواطي، مسجل مجرم انا مش عادي، بلاش نتكلم على الماضي، سيبونا انا ماليش في الفزلكة. فيها احمد السقا ورد من الشلال مش فارقه، وحلم كل صدى افريقيا. بص من الاخر انت بتاعتي، بص من الاخر انت بتاعتي، احاربكم كنت عصابه، عد فرومكم بالدبابه، مفيش فيكم جدعان وغلقان، مفيش غير ناس مكره وديابه، ما هم اساطيل مش شايفين حاجه، عليهم دم بارد تلاقه، مفيش منهم تنفيذ اوراقه، مفيش غير مخ معبي ذهابه، مفيش غير مخ معبي ذهابه. وست متكلم يا احنا وجاوي الهيئة، اخوات ناس بدمغرية، فتوك وصحتنا فايقة، محدش فينا بيطير وبيجري، اخوات فردين سيطرة، فردين ملناش في المنظرة، رخمين مغربلين الحارة، جاحنا علف يوم افترى، كان سينا اساميكم الدنيا، اقرز لنا وياها ازاي، مزولين في الناس والبشرية، ومسبعين بشاوة وشطارة. يا تحلف بينا في المراغي مليوني، المراغي منبع رجولي، والرملة بطالة شي اسامي تشرب بشري، فرحة ناس افندينا، زلزال غارب للمدينة، مبروك رجوعك تاني وسطينا، انتو عشنا وافندينا، الشرطة لا والنزال، الباشا محمى ابو حياة، مبروكولا الناس حبها، مشرف المنطقة كلها، العريس مصطفى قنوش، عشان اضرب مليون خرطوش، وفرحه جاي عشانه جيوش، ست جمايل محدش ينساه، في خيم حما شام، ده معلم على الاعلام، اخ جدع ورجوله وتمام، الباشا هو محما شام، اصحى الرئيس عدنان، هو السعامه والسلطان، عدنان مسيطر من زمان، الاسطوره ابن الاسود، اخويا اسلام ماضي المطر، سيطره بجد انا مش بالعافيه، علشان سالك ونيته صافيه، بيطلع كسبان على طول، احمد سامي شاب بريل، احمد سامي هو اجدع شخص، المتعامل والاكسيلان، فارس ومشرف نفسه، محمد شعبان اسمه علامة وصلت وجدع بلامة خالد خصام وتدفع غرامة صدقني محدش بنفسه عمري فيتو يابا ده القادر واقف قدامه بند الجالة عمره في يوم ما بيخسر حاله عمري فيتو هو الباب ميسرة هو الدباح وكابونجا عدى باكتساح فيجو الدخلة والجراح وديش المصري السفاح والجنس والد لمباطة وتلسي الجدارة في النجاح على موقع مهرجانات.com